احنا تكلمنا استثنينا وضوء الجماع فقط، لان النبي عليه الصلاة والسلام نص على علته، لان هذا الوضوء للجماع لا يرفع الحدث، لا يبيح له لا قراءة القرآن ولا الصلاة، وانما غاية ما في الامر انه يخفف الجنابة اذا اراد ان ينام، او انه انشط للعود. طيب، ويستفاد من هذا الحديث ان السواك جائز حتى امام الناس، فلا يشترط ان يتسوك الانسان وحده، ولا يلحق ببقية الامور التي يفعلها الانسان من اجل ايش تنظيف نفسه، كاخذ شعوره مثلا شعور الاذى، لانه قال مع كل وضوء. ووجه هذه الفائدة انه قد يتوضأ الانسان في دورة مياه عامة للناس والناس ينظرون، وهو استحب السواك مع الوضوء، فاذا تسوك امام الناس فدل ذلك على اي شيء؟ ها؟ ايش كبير؟ السواك؟ لا ما يضر، ما في اشكال. اذا تسوك امام الناس لا يلحق ببقية الامور التي تخص الانسان حينما ينظف نفسه. واخطأ من قال ان التسوك امام الناس يخرم المروءة، بعضهم من قال هذا يخرم المروءة، وربما استهزأ بمن رآه يتسوك امام الناس. حتى سمعت ان انسانا في درس عند شيخه في سوريا رأى طالب علم يتسوق في الدرس فأعاب عليه، وانظر إلى هذا العلم الذي أتيه هذا الرجل، قال لا تستحي أنت تتسوق أمامي وأمام الناس. طيب حتى إذا بلت أو تغوضت تعال فاستنجي أمامنا، فقاس السواك على الاستنجاء. هو مدرس ليس من العلماء، يدرس الشريعة، فاستحسن ذلك بعض طلابه، قالوا جيد هذا القياس، ولا هذا قياس صحيح، ها؟ هذا قياس مع الفارق، بل في مقابلة النص، ها؟ لأن هذا النص يدل على أن الإنسان يجوز له أن يتسوق أمام الناس بلا ضرر وبلا كراهة. وأما الفارق ففرق بين إنسان يكشف عورته ليستنجي، وبين إنسان أخذ قضيب الأرق. ولقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتسوق حتى أمام الناس، رؤية وهو يتسوق، فما المانع؟ نعم، رؤي في مرض موته، حديث كعب بن مالك، غير هذين الحديثين. لكن إذا قال قائل هل السواك الآن يتسوق الإنسان في أي وقت؟ يعني مثلا يكون الآن في درس أمامي يكتب الفوائد، هو ما يكتب يظل يتسوق، أو تكون اليمنى تمسك القلم واليسرى تتسوق، نقول هذا لا ينبغي، لأن هذا يصير عبث. طيب فإذا فعل ذلك في الجمعة والإمام يخطب، نقول هذا فيه تفصيل، إذا كان لا يحتاجه فلا ينبغي، لأنه يدخل في اللغو ويدخل في عموم قوله من لمس الحصى فقد لغى. أما إذا تسوق من أجل دفع النعاس عن نفسه فيرى بعض العلماء أنه لا بأس، وأنا في نفسي من هذه المسألة شيء، لأنه لو أخذ سواك أمام الناس حتى ولو أراد أن يذهب النعاس عن نفسه يظن به ظن السوء، ثم أنه مجرد يقول هكذا ويخرج، خاصة هذه المساويك الأخيرة اللي توضع في الأكياس، نعم يحدث صوتا، وتعرفون ما يكون في الجمعة من هدوء، فإذا أخرجه شوش على اللي بجانبه، فلا أنصح بذلك في الجمعة. يرى بعض العلماء ذلك جواز ذلك، أن يتسوق في الجمعة من أجل أن يدفع النعاس، هذه العلة، وما سوى ذلك فلا يفعل، هل يجوز التسوق في بيت الخلاء؟ يجوز ولا حرج، هو لو عصى الله في بيت الخلاء لا تكتب ملائكته؟ لا تخاف. لكن لو طيب لو عطس وحمد الله واجراها على قلبه يؤجر ولا ما يؤجر؟ لا لا لا ترجع للمسألة. نعم كان يستمع العلم وهو يقضي حاجته. اي نعم لا تدخل. ولكنها تعلم يعلمها الله عز وجل. طيب هذا عن السواك واحكامه. بقي لنا مسألة تتعلق بالسواك ولا بأس ان نذكرها. وهي مسألة كيف يتسوق؟ هل يتسوق أولا باليمنى أم باليسرى؟ وهل يتسوق طولا أو عرضا؟ هذه مسألة تعرض لها الفقهاء. قال أهل العلم إذا تسوق ليزيل الأذى فإنه يستعمل شماله، مثل لو تسوق بعد الأكل يتسوق بشماله. قالوا لأن القاعدة في ذلك أن اليمين للتكريم والشمال لما سوى ذلك. فالإنسان يستنجي إذا استنجى أو استجمر بماذا يستنجي ويستجمر؟ بشماله. إذا أراد أن يزيل نجاسة الأولى أن يستعمل الشمال، لأن اليمين للتكريم، لأنها للأخذ والعطاء والمصافحة والتشهد. نعم. فكذلك السواك. أما إذا كان التسوك عن تجديد، مثل يكون فمه نظيف ورد أن تسوك، مثل لو مالت تسوق قبل المسجد، ما يحدث لنا كثيرا نتسوق قبل المجيء للمسجد في الطريق، ثم ندخل ونصلي ثم ندرس، وبعد الدرس ترى الناس إذا وقفوا للصلاة أخذوا السواك، ربما أخذ الإمام تسوق، هذا باليمين، وهذا على سبيل الاستحباب. هذا على سبيل الاستحباب. ما زلنا في الوضوء. أما بالنسبة للطول والعرض فهذا فيه ساعة، هذا الأمر فيه ساعة، يتسوق طولا أو عرض. ومما يتعلق بذلك ابتلاع الريق الذي يكون في السواك، هذا مكروه. إذا كان هذا الريق ممزوجا بوسخ، لأنه يضر. مثاله إذا تسوق عند استيقاظه لصلاة الفجر، أو تسوق بعد الأكل، الريق نظيف متسخ، هذا لا يبلعه. طيب فإذا قال ماذا أفعل؟ نقول تأخذ رأس القضيب السواك وتعصره. أما إذا كان الريق نظيف والرائحة غير متغيرة في الفم فلا بأس بابتلائه ولا يضر. هل يغسل السواك؟ يغسل، معلوم يغسل ولا بأس. لا أعلم في هذا دليل، أنا لا أعلم في هذا دليل. ليش لا يتجوز أربع صفحات؟ يقولون خصم الناس الذين يبيعون هذا الشيء، يقولون السنة أنها تفوت أربع صفحات، يعني إذا نقص تحت أربع صفحات. والله إذا روي سواك النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتجاوز الأربعة أصابع لا يدل هذا على الوجوب ولا على الاستحباب، هذا مجرد عود فقط. نعم لو نص، لو قال لا تجعل كما نصف العمامة أن تكون مثلا محنكة، نعم هذا، أو كما نصف الثوب أن لا يكون مسبرا أسفل الكعبين، نعم. أما هذا لا، هذا المشكلة. بعض الناس يقرأ النصوص، يقرأ نصا فيه تذكر فيه مسألة وقعت اتفاقا، عرفنا معنى وقعت اتفاقا؟ ايش معنى اتفاقا؟ بغير قصد، فيظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قصد ذلك وانها سنة مشروعة. لا، طيب وهو جزاه الله خير على حرصه، ولكن الحرص ليس في محله. حجم السواك بما لا يضر لثته وفمه. إذا أخذ عصا كعصا المكنسة هذا كبير جدا، يخيف، هذا يستعمل الجلد لإقامة الحدود. والله هذا حقيقة يعني هو كبير. لا إله إلا الله. لا ولكن هكذا إلى هذه الدرجة؟ لا. في الطلبة؟ لا لا، قلوا له يستعمل الصغير أحسن. والحار، الحار هو الجيد. حار، لأن هذه المساوئ الجافة لا تنظف. هذه الجافة التي تباع هذه ليست بمساوئ، ليست بجيدة هذه. لكن المساوئ الحارة، لا أقول الحارة المنعنعة، لا، الحارة المعروفة الطبيعية الجديدة هذه جيدة، خاصة صاروا يضعونها الآن في حفاظات لتتركها يعني جديدة دائما، ويوضع حتى في الثلاجة. ها؟ يوضع حتى في الثلاجة. طيب، نعيد. أنا الآن سأعود، يده سأعود قبل أن تتكلم، كن سابدا حسك الله خير. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام لأمرتم، لأن هذا أمر يتعلق بوصول الفقه لابد أن نتكلم عنه. لأمرتهم، أكثر أهل العلم يستدلون بهذا الحديث، أو يستدلون بهذا الحديث أيضا من جملة الأدلة التي يستدلون بها على أن الأمر للوجوب. وقد سبق لنا ذكر وجه الدلالة على أن الأمر للوجوب، الأصل فيه يعني، الأصل فيه. فهنا قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم، لأمرتهم بالسواك. فدل إذن هو لم يأمر الآن، لا لم يأمر، فدل ذلك على أنه لو أمر لوجب. إذن الأمر الأصل فيه للوجوب، وهذا هو القول الأول في المسألة. واستدلوا أيضا كما سبق لنا في الأصول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وقال بعض أهل العلم إن الأصل في الأمر الاستحباب، الأصل في الأمر إيش؟ الاستحباب، لأن ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب. والأصل عدم التأثيم، الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم. فلذلك قالوا إن الأصل في الأمر الاستحباب، حتى يقوم دليل على أن هذا الأمر للوجوب. هذان قولان لأهل العلم. وبعضهم من قال: نتوقف حتى يتبين لنا هل هذا الأمر للوجوب أم الاستحباب، يعني يتتبعون ماذا؟ القرينة. وبعضهم من قال: إذا كان الأمر في التعبد فإنه للوجوب، وإذا كان في الأداب فإنه للاستحباب. حط بالك، إذا كان الأمر في جانب العبادة فإنه للوجوب، لأن الإنسان خلق للعبادة. فإذا جاء الأمر يحمل في طياته الإلزام بشيء مما يكون تعبديا، شيء يكون الأمر واجب. وإذا كان فيما يتعلق بالأداب فإنه يكون مستحب. القول الثالث الذي ذكرته ضعيف، ضعيف، لأنه لا بد أن نميز أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو مستحب أو واجب. هذا عن مسألة الأمر. ما تعرضنا لهذا التقسيم من قبل أم لا؟ القسم الثالث ما تعرضنا؟ قسمين. في الأصول. هذا في أول الكتاب عن النهي، هذا عن في النهي لا في الأمر، الكراهة للتحريم. لا ليس اللزوم، لا ليس اللزوم، ما قلت استحباب، ليس اللزوم. قالوا إذا كان قد فعل الشيء والأصل أن مجرد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس اللزوم، إذا تأسى الإنسان يكون ليس بالاستحباب إذا تأسى بفعله. فهمت الآن؟ نعم، لأن مجرد فعله يأمر مثلا يقول افعلوا كذا وهو مما يفعل هو، لأن مجرد فعله للاستحباب، نعم لا يدل على الوجوب. إذا أمر قد يحتمل أن يكون أمر من أجل أن يحث الناس على الخير فقط. فهمت؟ وقالوا أيضا استدلوا بالأصل المعروف في الشريعة، وهذا أما بالنسبة لقاعدة أن الأصل في أفعال في مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس للوجوب، هذه قاعدة مشهورة عند الأصوليين وسنتعرض لها في باب الأمر. أما مسألة الأصل عدم التأثيم فهذا لا شك، الأصل التأثيم أم عدمه؟ عدم التأثيم، الأصل براءة الذمة. كم أخذنا الدرس؟ إحنا لو ضبطنا الدرس بوقت يكفي ولا كذا؟ طويل هذا الحديث، تريدون أن نأخذه؟ لكن نأخذه شرحا، ما هذه الفوائد كثيرة جدا وفيه مباحث. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث، حديث حمران بن أبان، وكان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه. قيل إن خالد بن الوليد هو الذي أرسله له من بعض ما سباه في مغازيه، وقد اعتقه عثمان وتوفي 75 للهجرة. وعثمان بن عفان هو الخليفة الراشد الثالث، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو ذو النورين الذي تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج بالأولى ثم توفيت، ثم تزوج بالثانية ثم توفيت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كان عندي ثالثة لزوجته، من أجل أن يحمي حمى التوحيد وأن يسد باب الطيارة على الناس، حتى لا يقول الناس هذا رجل كل ما تزوج ببنت بامرأة ماتت عنده، يعني شؤم على النساء. انظر لقوله عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أن مسألة الحياة والوفاة هي بيد الله، لا تتعلق بزوجة أو بزوجة. طيب، ماذا قلنا عنه في الخلافة؟ وقد أجمع العلماء، أجمعت الأمة على إمامتهم وعلى خلافتهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: من طعن في خلافة هؤلاء الثلاثة فإنه أضل من حمار أهله. فهمتم؟ من طعن في خلافة هؤلاء الثلاثة، من؟ أبو بكر وعمر وعثمان، فهو أضل من حمار أهله. وقال الحسن البصري رحمه الله: من طعن في خلافة عثمان فقد ازدرى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انتقصهم وعابهم، نعم، وقد أجمع الصحابة على إمامة عثمان وخلافته قبل علي. من الذي وكله بالخلافة؟ عمر بن الخطاب. طيب، كتب كتابه ثم قرئ على المسلمين. يقول أن عثمان، هذا الحديث اختصره المؤلف، اختصره لأن المؤلف يسلك مسلك الاختصار وزيادته أو إكماله كالتالي: أنه توضأ ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذه فوائد مسلكية جيدة جدا، لكن لما كان الكتاب ليس بكتاب فضائل، نعم، يختصر المؤلف. وهذا الحديث هو حديث الأصل في الوضوء، فهو من أشهرها وأشهر الحديث حديث عثمان. إذن حمران كان مولى له، وقوله أن عثمان دعا بوضوء أو بوضوء، دعا بوضوء بالفتح، وقوله دعا يعني طلب، طلب وضوءا. والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، كطهور الماء الذي يتطهر به، وكسحور كالأكل الذي يؤكل في وقت السحر، وقد بينا هذا من قبل، لأنه إذا فتح أو فتح الكلمة دل على الشيء، وإذا ضم دل على الفعل. دعا بوضوء فغسل كفيه. الغسل معروف، وهو إجراء الماء على العضو. فإذا قلت: كيف تعرف الغسل؟ نحن نعرف الغسل. قل: بعض الناس لا يعرف. فالمسح بالماء ليس بغسل عند أهل العلم، فلو قال هكذا في الماء وقال هكذا، هذا ليس بغسل عند العلماء، لابد أن يجري الماء على العضو. انتبهوا، وسنبين بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، يريد أن يقتصد في استعمال الماء فيخل بوضوئه، فتجده يأخذ شيء من الماء ويمسح مسح، وهذا خطأ. لا بد أن يجري إيش؟ الماء على العضو، هذا الغسل. فغسل كفيه، الكف بدايته من مفصل اليد إلى أطراف الأصابع، يعني هذا الكوع، هذا إلى أطراف، هذا هو الكف. قال العلماء: وسمي الكف كفا لأن الإنسان يكف به عن نفسه. يكف به عن نفسه ماذا؟ الشر مثلا. طيب، وهذا الغسل للكفين غسل عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك وحافظ عليه، حافظ عليه، وهو بمثابة غسل الآلة التي ستغرف، ستغرف الماء للوضوء، وليس بواجب بل هو مستحب، مستحب، نعم، من مستحبات الوضوء غسل ايش؟ الكفين، غسل الكفين. فغسل كفيه ثلاث مرات، ثلاث مرات، لأن ثلاث مرات أبلغ. والتثليث تسمى مسألة التثليث عند أهل العلم في التنظيف، أبلغ في التنظيف. ثم تمضمض. المضمضة هي تحريك الماء في الفم وإدارته. انتبه للتعريف يا رجل. خرج به ملء الفم ثم تفريغه. فلو أن إنسانا ملأ فمه بالماء بدون أن يحرك وفرغ فمه، هل يعد هذا مضمضة؟ لا، لأنه لا بد من إدارته، إدارة الماء في الفم، هذه المضمضة، وهي مأخوذة وهي على وزن فعللة، وفعللة تدل على الحركة المتكررة مثل زلزلة، وسوسة، كبكبة، فكبكبوا فيها، فعللة مثل زلزلة، كبكبة، وسوسة، مضمضة، نعم، وسوسة، جرجرة، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. الاستنشاق هو جذب الماء بالأنف، أن يجذب الماء بأنفه، واستنثر. يرى ابن قتيبة وغيره أن الاستنشاق والاستنثار سواء، ورد هذا الكرماني، قال الدليل على هذا هذا الحديث، أن الاستنشاق شيء والاستنثار شيء آخر. ابن قتيبة رأى أن المسألة سواء، المعنى سواء، والصحيح أنه اختيار الكرماني، وأن المعنى ليس بسواء. استنثر يعني ايش؟ استنثر الماء يعني أخرجه من فمه، أخرجه بعد استنشاقه. إذن يكون الاستنشاق إدخال، والاستنثار إخراج من أنفه. نعم، أنا قلت من فمه، لا لا، أخرجه من أنفه، أخرجه من أنفه، من أنفه. طيب، قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات، غسل وجهه ثلاث مرات. الوجه سمي بذلك لأنه تحصل به المواجهة والمقابلة، يواجه الإنسان به الناس. وأما عن حده فلقد حده أهل العلم، بعضهم من حده من منبت الشعر، في من منبت الشعر فوق الجبهة إلى أسفل اللحية، وهذا في الحقيقة فيه إشكال، لأن لو حددناه بمنبت الشعر قد يكون الإنسان أفرع، إما أفرع أو أفزع، أفرع أو أفزع وأغم، ثلاثة، يكون شعره ينبت من منتصف رأسه. لا نقول هذه الأربعة أصابع اللي فوق اللي هي في منتصف الرأس في مقدمته من وجهه، لا. ولذلك كان الحد الشرعي أن الوجه من منحنى الجبهة، من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن، وهذا كله محل الفرض، لا بد أن يصله الماء، عرضا، أجيبوا العرض، طولا من منحنى الجبهة، نعم، إلى ما تحت، إلى أسفل الذقن، إلى ما تحت الذقن، هنا هنا هكذا، فهمتم؟ وهل ما استرسل من اللحية يدخل في الوجه؟ في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال أنه لا يدخل، كما أن الشعر إذا كان الإنسان عنده شعر طويل وأراد أن يمسح لا يدخل، كالمرأة إذا مسحت على رأسها، نعم، الشعر الذي استرسل لا يدخل في شعر الرأس. وبعضهم من قال بل يدخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خلل لحيته، غسل وجهه وخلل لحيته، فدل ذلك على أن شعر اللحية يدخل في الوجه. ولكن في الحقيقة شعر اللحية يدخل في الوجه، لكن لا يجب غسل اللحية، لا يجب غسلها، بل يستحب استحبابا تخليلها فقط. أما إذا كانت لحية صغيرة كلحية صابر أو سفيان، فهذا لابد أن يصلها الماء. ثم غسل وجهه ثلاث مرات، وغسل الوجه كما سيأتي حكمه أنه فرض من فرائض الوضوء. ثم غسل وجهه ثلاث مرات، من الأذن إلى الأذن. شيء هذه أشوف سمعت أن اختلف فيها العلماء في من زنخار ايش هي؟ تابع للوجه هذا الشيء اللي بقدر الأصبع ما بين منبت الشعر والأذن ثقب الأذن تابع للوجه هذا تابع للوجه ايش الخلاف؟ لا تابع تابع تابع حدوه عرضا هكذا يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل السواك يستحب في كل وقت حتى الصيام؟ منهم من قال أن السواك يشرع في المساء وهو قول الحنابلة والشافعية واستدل بذلك في المساء؟ لا ليس في المساء أي للصائم وقالوا أنه مكروه واستدل بأدلة منها حديث قالوا إذا صام أحدكم فليتسوك في الغداء ولا يتسوك في العشي وإذا استدلوا بحديث أبو هريرة المشهور حديث أبي هريرة المشهور رضي الله عنه أنه قال خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وقالوا أن الإنسان إذا استاك فإنه السواك يذهب هذه الرائحة وأثر العبادة لابد أن يبقى رائحة هذا خلوف الصائم ورد عليه الفريق الثاني وهو اختيار الإمام أبو حنيفة والإمام مالك وشيخ الإسلام رحمه الله قالوا أن السواك مستحب في كل وقت وأجابوا عن الحديث الأول قالوا أن الحديث الأول ضعيف ولا تقوم به حجة واستدلوا بحديث ثاني وهو قول كعب بن مالك رأيت فيما لا أحصي النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم هذا دليل على استحباب السواك في كل وقت. إذا تبقى الأدلة على عمومها على عمومها. نعم. خلوف أتي مثلا تأتي من رائحة المائدة ليست من الفم لا تزول. نعم حتى وإن ربما يظهر زوال هذه الرائحة شيء أما لكن في الحقيقة لا تزول. نعم. قياس خلوف الصائم على دم الشهيد أخذنا فوائد أيضا من هذا الحديث. أنت مع كل وضوء حاتم مع كل وضوء كمال ذكرنا هذا كمال خلافا لقول من قال انه يخرم المروءة وانه يكره صح يجوز قياس السواك على الاستنجاء والذي قال به أخطأ. طيب أيضا نظن تكلمنا عن مسألة الأمر هل الأصل في الأمر الوجوب أم الاستحباب أم ماذا؟ الأداب فهو الاستحباب هذا قول من الأقوال. ليش؟ الأصل براءة الذمة قالوا أن ليس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب مجرد الفعل يدل على الوجوب قالوا الأصل براءة مجرد الفعل يدل ولا لا يدل لا يدل لا يدل يدل على الوجوب، بل قال الأصل لبراءة الذمة وعدم التأثيم. وفيما في قول ثالث قالوا بالتوقف حتى يأتي قرينة، تأتي تقارينة، قلنا هذا ضعيف. نعم. إذا القول الصحيح أيوة، لكن القول الصحيح ما هو؟ أن الأمر للوجوب والمستحباب للوجوب. قال ها؟ لا ليس هو الصحيح. ها؟ الأصل الوجوب، حتى يقوم دليل يصرف الوجوب إلى الاستحباب. نعم. هذا التفصيل حسن قالوا كان الأمر جاء في باب العبادات فإنه للوجوب، لأن الإنسان مخلوق للعبادة، هذا جيد. ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأن من الأمور التي تتعلق بالآداب والأخلاق تكون واجبة. فمثلا الأمر بالتأدب ببعض الآداب نعم الإسلامية واجب، وليس إيش؟ ليس بمستحب. ها؟ ها؟ لا، هذا نهي، تكلم عن الأمر، وقد يكون من العبادات ما هو مستحب أيضا، هذه المشكلة. أما بالنسبة للآداب، إذا جاء أمر يتعلق بالآداب، أعطونا مثالا. مثل الأكل، كل بيمينك، وكل مما يليك. الأكل باليمين على الصحيح واجب، لأنه لو أكل بشماله لتشبه بالشيطان. فهذا أمر على رأي من قال إن الأمر الاستحباب في الأداب أم في العبادة؟ هذا في الأداب. إيش يقولوا إذن يحملون الأمر على أي وجه؟ على وجه الاستحباب عندهم، والصحيح. ولذلك قولهم يستحسن من جهة، ولكن فيه نظر من جهة أخرى. وهكذا كثير من الأقوال، تقرأها وتستحسنها، ولكنها عند التأمل يتبين ضعفها. وهذا كثير فيما يريده ابن القيم في زاد المعاد، والشوكاني في نيل الأوطار يأتي بهذه الأقوال. مثلا تدخل تبحث عن مسألة تجد ثلاث أربع أقوال، خمس أقوال مثلا، وكل قول تقول هذا هو الذي سيرجح الشيخ قبل أن تتم الفقرة، وإذ به ينسف القول من أصله ويمر بك إلى آخر، وهكذا. وهذا يدلك على عظمة هذه الشريعة وسموها، وأن العلماء رحمهم الله فتح الله عليهم يعني فرق بين مفاهيمهم. هذا الذي أخذنا. بماذا نتسوق؟ بالرجل اليمنى أم بالرجل اليسرى؟ اليد. نعم اليد. أيوة، وأين إهانة اليد اليمنى فيما لو تسوق بعد الأكل؟ أي ذكرنا، ولا لا أريدك أن تذكر أقوالا ترددها فقط، أريدك أن تفهمها، فهم الفهم. نعم. جلالة النجاسة، كان يأكل النجاسة ولا قوة جلالة ولا يلا. إذا هو أذى، نقول هو أذى. أما إذا كان عند تجديد مثلا السواك استكمل الصلاة وقد تسوخ من قبل كل فم ونظيفا فهل تسوخ بدون؟ وهل هذا استحبابا أم وجوبا؟ طيب الريق يا بدر، منذ أن بدأت الدرس وراسك في الدفتر ما رفعته للآن، الريق الذي يكون على رأس قضيب الأراك أو السواك يبلعه أم لا يبلعه؟ إذا كان هذا الريق بعد قيام النوم فيكون فمه تلوث، فإن هذا لا يبلع، يكره له ابتلاعه. يكره له ابتلاعه. إذا كان يعني على تجديد الوضوء فإنه يجوز له. طيب ما رأيك في ما لو كان بعد الأكل؟ إذا نظرنا إلى المزايا والفوائد التي ذكرها ابن القيم منها نعم كيف؟ هو لن يذكر حتى لو قلنا هذا الكلام، مجرد استذكاره واستعماله فيه مشق، فلو قلنا اليمنى طولا عرضا لا يتسوق من اي جهه ان شاء الله يبدأ. حديث حمران بدانا فيه، من هو حمران هذا؟ خفض شوي خفض شوي. نعم. حمران هذا هو مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل ان خالد بن الوليد هو الذي اتى به. إذا كان مولا لعثمان بن عفان، من هو عثمان بن عفان؟ عثمان بن عفان هو أهم ثالث خليفة من الخلفاء، وثالث خليفة من الخلفاء، وقد قال الإمام أحمد من طعن في خلافة هؤلاء الثلاثة فهو أظل من حمار أهله، وذكر الحسن البصري رضي الله عنه رحمه الله في من طعن في عثمان فقد ازدرى في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب محمد. قوله دعا بوضوء، ما معنى دعا بوضوء؟ دعا بوضوء، نعم دعا بوضوء، ما هو الوضوء؟ والوضوء هو فعل الشيء، فعل الوضوء. غسل كفيه، ما الكف؟ بدر، راحة اليد. بدر من الكعبين؟ من أي شيء؟ من الكوع إلى أطراف الأصابع كلها. لماذا سمي الكف كفا؟ شو؟ يكف عن أي شيء؟ يكف عن الوجه. كفا يا جمال، ها؟ يكف عن نفسه به الأذى. هذا الغسل واجب، أم ماذا ولماذا؟ واجب أم ماذا ولماذا؟ نعم. حافظ عليه ولم يترك، فهو ليس بواجب إنما مستحب، لأنه يعد بمثابة يعني الغسل الطلق الاستعمال في الطهر، يستعمل في الطهر ثم الوضع والاسترشاق وغير ذلك. أما عند وجوب غسلها فيأتي مع الذراع مثلا، فيصلها مع الذراع إذا رفع، فهنا في البداية يكون مستحبا فقط. إذا هو على سبيل الاستحباب. تمام. تمضمض، ما معنى تمضمض؟ كمال، كيف يحرك الماء؟ من إدارة يديره في فمه، فلو ملأ ثم فرغ هل هذه مضمضة؟ لا. استنشق، ما من استنشق؟ جذب الماء بينفي. ها؟ اصبر، ما زلنا. استنثر، ها؟ اخراج الماء من الانف. هل هما سواء؟ كمان قتيبة شيء واحد، وهذا صحيح؟ صحيح؟ توافقون؟ طيب، ثم قال ذكر غسل وجهه، ما الوجه؟ ما هو الوجه؟ من عرف بالوجه أنه يكون من بند الشعر لأسفل اللحية ما يكون الأذن، وقال في هذا الرجح والأرجح أنه من مرحلة الجبهة لأسفل الفخذ ومن الأذن إلى الأذن. تمام. أو ما استرسل منه؟ هذا صحيح، هو السؤال. أنا صحيح، استرسل من الوجه كاللحية. لا يجب أصنع له شعر ما. ولو استرسل اللحم لا، ليش انت حددته الحد الشرعي له من منحنى الجبهة الى اسفل اللحم؟ طيب، لكن لا، لو استرسل شيء، لا استرسل عنده جلده تنزل، لا. الان حددته، انظر فراسك، انظر فينا الآن، حددته طولا وعرضا أم لا؟ حددته، ما زاد على هذا فهو في حكم إيش؟ المسترسل، في حكم المسترسل. إذن أظن ما هي مفهوم المسألة هذه، ولكن قل ما فهمت. الآن الحد الشرعي الذي يحده العلماء، يحد به الشيء، ما زاد فهو في حكم المسترسل. المسترسل ليس من محل الفرض، وما حدوه هو محل الفرض. محل الفرض هو الذي ينبغي فيه الغسل، وما استرسل فيه خلاف كما قلنا. منهم من قال انه تابع وعليه ينبغي غسله، منهم من قال ايش؟ ليس بتابع وهو الصحيح، كالشعر. كالشعر. طيب، ايش نقول؟ ينكر. لا اله الا الله. ليس بمسترسل. ها؟ ليس بمسترسل. الاولى الاحوط غسله. الاولى قلنا، نقول الاحوط. المؤلف رحمه، نعم، هذا الحديث ذكر فيه غسل. ما الغسل؟ ما هو الغسل؟ يوسف فين صابر؟ نجيه، روح نجي صابر. إلى أين وصلنا في الحديث؟ شرح الحديث. ها؟ لا لا، أين وصلنا في الشرح؟ فقط. ها؟ إذا انتهت المناقشة الحقيقة. لا يكفي الصب، لا يكتفى فيه، لكن الدلك. لكن هل يتأكد أن الماء قد لامس البشرة؟ العناد غير حسن. وهذا من قلة العلم والفقه. طلب العلم مقدم على الجنازة وأفضل من الجنازة من حيث الأجر، والقراط الذي سيذهب ليأتي به عنده قراريط في هذا الحلقة. طلب العلم لا يعدله شيء، لكن انظر الآن لما الإنسان لا يفهم النصوص ويظل متحجر الفكر يظل هكذا، هذه المشكلة. طلب العلم لا يعدله شيء، حتى الجهاد في سبيل الله، لكن بين الكلام والفقه رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. ماذا قلنا؟ لا، أين وصلنا في الشرح؟ قال المؤلف رحمه الله في حديث عثمان، ثم قال عثمان، نعم، ثم قال حمران يصف وضوء عثمان رضي الله عنهما، قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، غسل يده اليمنى إلى المرفق، إذن بدأ باليمين، بدأ باليمين، غسل يده اليمنى إلى المرفق. المرفق هو العظم الذي يفصل بين العضد والذراع، وسمي بذلك لأن الإنسان يرتفقه، يعني يعتمد عليه. شو سمى هذا؟ المرفق. طيب، وقوله هنا غسل إلى نعم، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، إلى، يقول علماء العربية تقول الغاية، فمن للابتداء وإلى للغاية، تقول سافرت من مكة إلى المدينة. وهل المغية داخل، هل داخل أم لا؟ الأصل أنه غير داخل، نعم، يعني ما بعد إلى هل هو داخل في الغاية؟ الأصل أنه غير داخل، وعليه فيكون المرفق غير داخل في الغسل على هذه القاعدة العربية المعروفة. وقال بعض أهل العلم بل هو داخل، داخل بدليل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، إنه كان حوبا كبيرا. ولا تأكلوا أموالكم، نعم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، يعني أموال اليتامى. ولكن هذا فيه نظر، لأن الفعل مضمن هنا، مضمن معنى الضم، يعني لا تضموا أموالهم إلى أموالكم. طيب، ونقول إن الذي أدخل المرفق هنا السنة الصحيحة المتواترة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو يغسل المرفق حتى يشرع في العظم، حتى يشرع في العظم، ولم يترك ذلك أبدا، فدل ذلك على أنه لا بد من غسل المرفق، ولا يكتفي الإنسان في الغسل إلى أن يصل إلى هنا، بل لا بد أن يغسل المرفق ويجاوز شيئا ما حتى يتأكد من ذلك، فيكون المرفق من محل، من محل الفرض. ثم غسل اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، اليسرى يعني إلى المرفق مثل ذلك. يقول ثم مسح برأسه، ثم غسل اليسرى، مسح برأسه، برأسه، ما قال رأسه، وهنا معانٍ، معان جاء في القرآن وامسحوا برؤوسكم، هل معناها الذي يفهم مثل لو قلت لك امسح بالمنديل، يعني يكون المنديل آلة للمسح، فهل يكون المعنى امسحوا برؤوسكم يعني راسك قل هكذا وامسح به؟ نحتاج اللغة هذه، لابد أن نفهمها، وهذا كلام ربنا عز وجل. قال بعض العلماء إن الباء للتبعيض، إن الباء للتبعيض، يعني امسح ببعض رأسك تكون بمعنى منه. ورد هذا ابن برهان وقال من قال إن الباء للتبعيض فقد قال قولا في العربية لا يعلمه. وقال ابن جني رحمه الله إن الباء لا تأتي للتبعيض في اللغة العربية إلا ما ذكره بعض الفقهاء، فيكون تكون الباء هنا ليست للتبعيض بل للإلصاق، للإلصاق يعني أن المسح لا بد أن تلصق اليد بالرأس وامسحوا برؤوسكم، فحذف ايش؟ حذفت الآلة تجوزا، كأنه قال امسحوا نعم بأيديكم رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم. انتبه. اذا البالي اي شيء؟ الالصاق. ثم مسح برأسه ثم غسل رجله. مسح ما قال غسل، لأن الله قال واغسلوا وامسحوا برؤوسكم. وهذا من الحكمة أن الإنسان لم يكلف بغسل رأسه مع كل وضوء رفع للحرج عن الأمة. تصور لو أمرنا بغسل الرؤوس في كل وضوء، ويتوضأ الإنسان كثيرا كما في أيام الشتاء يا بدر قد يمرض. إن لله وإنا إليه راجعون. قد يمرض، قد يتقاطر الماء من رأسه على كتفيه نعم، فيعرض نفسه للهلاك، فاكتفي فيه بش بالمسح. وعد المسح تطهيرا له، وعد المسح ايش؟ تطهيرا له. ثم مسح برأسه ثم غسل رجله، ولم يذكر مسح الأذنين، ما ذكر ذلك. وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم كما قال العلماء، عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. مش معنى الكلام هذا، هذه قاعدة مشهورة، يعني عدم ذكر مسح الأذنين لا يدل على أنهما لا يمسحان مطلقا، لأن الساكت هل يعد نافيا؟ الساكت يعد نافي؟ لا لا لا لا يعد مقرا. نقول قد يسكت ولا يذكر ذلك لسبب أو لسهو، نعم، لأن السنة تواترت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بعد رأسه، مسح أذنيه بعد رأسه كما سنسمع في بقية الحديث. نعم، يقول ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان، وهما في أسفل الرجل، وهما المفصل الذي يكون بين الساق والقدم. نعم، المفصل الذي يكون بين الساق والقدم، هذان كعبان، خلافا لقول من قال إن الكعب هو العظم الذي يكون في أعلى القدم، وهذا قول الرافضة. طيب، ونقول في إلى الكعبين مثل ما قلنا إلى المرفقين، أن الكعبين يدخلان في الغسل. بماذا يدخلان؟ بماذا يدخلان لغة أم شرعا؟ فهمتم السؤال ولا فهمتم؟ هل يدخلان لغة؟ لغة يدخلان؟ لا يدخلان لغة، لا يدخلان. كان أقول لك انقل لي هذه البضاعة إلى هذا الجدار، هل تجاوز الجدار؟ إذا لا تدخل الغاية، لا تدخل الغاية في المغيب، صح؟ فلغة لا تدخل، لكن في الشرع كيف دل؟ نعم، تواتر السنة، تواتر السنة ثلاث مرات، غسل رجله ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال أي عثمان رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت يعني بعيني، فهي رؤية بصرية ولا بصيرية؟ بصرية. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، قوله نحو يعني مثل، مثل وضوء هذا، متفق عليه. هذا حديث عظيم، وهو أصل في باب الوضوء. يستفاد منه فوائد، وقلنا إنه أطول من هذا، أظن بينا هذا أمس. يستفاد من هذا الحديث جواز اتخاذ المولى والعبد والخادم، وليس هذا من التكبر ولا الكبرياء، فالصحابة أكثر الناس تواضعا، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين واتخذ الخدم. فإذا كان الإنسان خادم يخدمه فلا بأس بذلك، وليس هذا من الكبر أبدا، وهذه من نعمة الله. ويا ليت لنا خدما يخدموننا، يا ليت لنا خدما يخدموننا حتى يكفون كثيرا من الأمور، حتى في التقضي فقط، شراء أغراض البيت. لكن الله المستعان، ما تستطيعنا لغلاء كيف ظاهر، تصير انت الخادم، ما هو الخادم، الله المستعان. يستفاد من هذا الحديث تواضع الصحابة رضي الله عنهم، التواضع الجم، ومنهم عثمان رضي الله عنه. من أين يأخذ هذا التواضع؟ يأخذ هذا التواضع من أن عثمان بن عفان كان أميرا للمؤمنين، ولم يكن أميرا على أهل الجزيرة العربية، بل على الجزيرة والشام ومصر وبعض بلاد المغرب وبلاد ما وراء النهر، نعم، شرقا وشمالا وجنوبا، يعني على إمبراطورية كاملة إسلامية، ومع ذلك يأتي بالوضوء، يطلب وضوءا ويتوضأ أمام الناس ويشمر على ثيابه ويبين السنة. هذا كله يدل على أي شيء؟ على التواضع. ويقول أنا والله كيف أنا أشمر على ثيابي أمامي حتى يروني، هذا يدلك على تواضعه رضي الله عنه. ويستفاد من هذا الحديث أن ولي الأمر ينبغي أن يحرص على تعليم الناس دينه، وهذه مسؤولية كبيرة في رقبته أمام الله. وعثمان رضي الله عنه رغم أن الوضوء معروف عند الناس، لكن من حرصه رضي الله عنه على تعليم الناس الدين وأحكام الشرع توضأ أمامهم، فهذه مسؤوليتهم. لكن حينما تنقلب الأمور، نعم، المشكلة قد يكونون هم على جهل كبير بالدين، ولا يتركون من هو صاحب علم ليعلم، فلا يعلمون ولا يتركون من يعلم ولا يتعلم، وهذا من شر الناس منزله والعياذ بالله. ويستفاد من هذا الحديث أن التعليم بالعمل أبلغ، أبلغ من التعليم بالقول. التعليم بالعمل، إذا علمت الناس بالعمل فإنه يرسخ هذا الشيء في أذهانهم، لا ينسوه أبدا، بخلاف ما لو علمتهم بقولك، لأنهم يسمعون ثم بعد فترة تجدهم أنهم نسوا، أو ربما منهم من أخطأ الفهم والتبس عليه بعض الكلمات. لكن لو علمتهم بفعلك كما فعل عثمان، وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مرارا، حينما صلى مثلا، صلى على المنبر ليريهم كيفية الصلاة. وهنا وهذه تسمى في علم التربية يا بدر، ما أدري ما أصابكم أمس، تسمى بوسائل الإيضاح، وسائل الإيضاح، فهمت؟ يعني أن في وسائل توصل العلم تسمى وسائل الإيضاح. منها هذه، التعليم بأي شيء؟ بالعمل. ويستفاد من هذا الحديث أن بعض الأمور ينبغي أن تطبق أمام الناس تطبيقا عمليا حتى يروها، كما فعل عثمان، طبق ذلك تطبيقا عمليا حتى يرى الناس، من أجل إيش؟ أن يعلموا الكيفية الصحيحة. ويستفاد من هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير في الطهارة. من أين يؤخذ؟ دعا بوضوء، دعا بوضوء، ولا ينقص هذا الأجر، لا يقول لا أنا إذا ذهبت أنا وحدي أحسن. يجوز أن تطلب وضوءا، أن تقول لخادمك أو لزوجتك أو لابنك قرب لي وضوء أو أعطيني وضوء، لا بأس. ويستفاد من هذا الحديث استحباب غسل الكفين 3 مرات، وهذا بالإجماع أن غسل الكفين 3 مرات مستحب وليس بواجب. ويستفاد من هذا الحديث استحباب الغسل، استحباب التثليث، استحباب التثليث، لأن التثليث على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، والتثليث أو الثلاث له اعتبارات في الشريعة. فإذا قال قائل ليش 3 ومهم 2 وليش 3 ومهم 4، نقول أولا 3 مقصوع على وتر، ثانيا أن بالثلاث يتأكد المبالغة، تحصل المبالغة في غسل العضو، تحصل مبالغة في غسل العضو. ولذلك نقول إما أن يغسل مرة أو مرتين أو 3 ولا يجاوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، من زاد على 3 فقد أساء وتعدى وظلم. فإما أن يغسل مرة ويكتفى في ذلك، وهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام، أو مرتين أو 3. وكذلك يجوز ألا يجعل هذا العدد، أن لا يجعل عددا معينا يمشي عليه بين كل عضو. فمثلا يجوز أن يتمضمض مرة ويستنشق مرتين، ويغسل يديه 3 مرات أو وجهه 3 مرات، ويده مرة مرة، كل هذا جائز. لا يشترط التثليث إذا بدأ، مثلا إذا تمضمض 3 نقول كل أعضاء ينبغي أن تثلث، لا. أو إذا تمضمض مرتين ينبغي أن تثني، أو إذا أفرد ينبغي أن تفرد، فهمتم؟ يجوز أن يكتفى في عضو واحد بغسله مرة، المهم أن يتأكد من وصول الماء لكل محل الفرض. ويستفاد من هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه بدأ قبل الغسل بغسل كفين، نعم قبل الوضوء بغسل كفين، لأنهما كالآلة، قبل الوضوء بغسل كفين لأنهما كالآلة. ولو أن إنسانا مثلا يده ملطخة بالتراب ولم يغسل كفيه ثم غرف الماء فتمضمض، يتلوث فمه أم لا يتلوث؟ تلوث. فكان من الحكمة أن تغسل اليدان إلى الكفين أولا. ويستفاد من هذا الحديث وجوب أو استحباب المضمضة، حط بالك، وجوب أو استحباب المضمضة، اكتبها هكذا، وجوب أو استحباب، لنعود لأن لنا بحثا في بيان حكم المضمضة والاستنشاق، لأن المسألة مختلف فيها بين العلماء كما سأتي الخلاف بأدلته ونرجح بعد ذلك هل المضمضة والاستنشاق واجب أم مستحب الوضوء. يستفاد من إذن؟ ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب واستحباب الاستنشاق، لكن بالنسبة للمضمضة لفظ الماء أقل في الحكم، فمن قال إنه واجب، فمن قال إن المضمضة واجبة قال إن مج الماء وإفراغ الفم مستحب، ولكن قال العلماء يجوز بلعه، يجوز أن يتمضمض ويبلع ولا بأس، وهذا مقيد بما لو لم يكن في الفم دم، إذا كان في الفم دم فلا يجوز لأن الدم محرم. وأما الاستنثار فإنه مستحب، فإنه إيش؟ مستحب، وقد يقال أنه مستحب استحبابا مؤكدا، لأنه لو لم يستنثر واستنشقه استنشاقا بالغا لربما يكون قد تنخم والنخامة اختلف العلماء في ادخالها للجوف، منهم من قال انها محرمة ومنهم من قال انها مكروهة، فلا ينبغي. ويستفاد من هذا الحديث وجوب غسل الوجه، وقد نص على ذلك القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم